نشرع الآن في ذكر بدء العداوة، عداوة إبليس. وإذا اخترنا المقالة وهي الأقرب إلي التي فيها أنه كان عبدا يتعبد، وإن كان في قلبه شيء خفي يعلمه الله، لكن الله لا يعاملنا بخفايا قلوبنا بل بما نظهر من أعمالنا، فأكرمه الله وأعطاه على قدر ما يظهر ورفعه، ثم هو بين الملائكة يتعبد حتى لقب بطاووس الملائكة كما ورد في بعض الآثار. ثم جاءت اللحظة التي فيها يظهر المكنون الخفي في قلب إبليس. خلق الله خلقا جديدا، من هو؟ آدم، أول خلق من نوع هو البشر. خلقه الله عز وجل من قبضة قبضها من جميع الأرض، ولا نقال قبضها بيده يد كيد البشر، تعالى الله عن ذلك، بل يد يعلم كيفيتها الله تبارك وتعالى. اليد صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لكننا لا نعلم كيفيتها، نثبت ما قال الله ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل، لا نعلم كيفية هذه اليد. ومن قال أن يد الله كيد المخلوق فقد أكثر أو عظم الفرية على الله تبارك وتعالى، ومن نفى ما ذكره الله فقد عارض كلام الله. إنما نقول ما قاله الله، الشاهد في ذلك قبض الله عز وجل قبضة من جميع الأرض، وخلق بيده آدم، والله عز وجل خلق بضع أمور بيده تشريفا، من ذلك خلق آدم عليه السلام، خلقه بيده كما في حديث الشفاعة أن الناس يأتون يوم القيامة آدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. فالله خلقه بيده تشريفا وتعظيما، كما أن الله خط توراة موسى بيده، كما أن الله عز وجل غرس جنة عدن بيده، هذا تشريف. وأكثر الخلق خلق بكن، لما خلق الله آدم بيده بدأت الغيرة تدب في قلب إبليس. ثم خلقه الله عز وجل جسدا لم ينفخ فيه الروح، تركه كما في حديث صحيح مسلم ما شاء الله أن يتركه. في الفترة التي كان فيها جسدا خاويا بلا روح، أخذت الملائكة تتطوف حول آدم تنظر، من هذا الخلق؟ من هذا المخلوق؟ ما هو؟ غريب، وليس مثلهم كائن لطيف طيفي، بل هو جسد له خارج وله جوف. ولذلك كان إبليس يتطوف حول آدم يتعجب، فلما رآه أجوف له جوف، في بعض الروايات خارج الصحيح والمرويات في التاريخ أن إبليس كان يدخل من فمه فيخرج من مخرجه، ثم يقول إنه أجوف وإني إن سلطت عليه لأهلكن أو لأهلكنه وإني إن سلطت عليه لأعصينه. هذا قبل أي تكليف، الغيرة أنه يبين إن أقوى منه، أمكن منه، أستطيع أن أتحكم فيه. إبليس كان يتطوف حوله فرآه أجوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي ليس تحكمه كامل لنفسه، بل من الممكن أن يتحكم فيه غيره. وهذه أحد أهم حيل إبليس التي ستأتي بعد ذلك، وهو أن يتلاعب بعقل المرء وبإراداته وقصده وشهواته. الشاهد في ذلك أنه ما زال إبليس طاووس الملائكة على هذا القول، وأن آدم عليه السلام خلق، وأن الله تبارك وتعالى كرمه ثم بث الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها، قيل كل الأسماء حتى قيام الساعة، بما لم يكن حتى بعد في أيام، يعني على هذا القول علمه يعني كمبيوتر، علمه يعني روبوت، علمه إلى آخره. أقول هذا يعني لأن هذه تقنيات متقدمة ما كانت أيام آدم عليه السلام، هذا قول. وقول هو أقرب بأن آدم علم أصول التسمية، علم أسماء كل شيء موجود في أيامه ثم علم أصول التسمية، فكان يستنبط الأسماء وهي موهبة ليست للملائكة. ولذلك يؤكد هذا المعنى أن الله خلق حواء من ضلع آدم وهو نائم، فلما استيقظ وجدها فأتته الملائكة فقالت يا آدم سمها، فقال هي حواء، اسمها حواء. فقالوا لما؟ قال لأنها خلقت من شيء حي. وهذا يقوي أن عنده التعليل للأسماء لأنه يستنبط الأسماء. الشاهد في ذلك أن اللحظة التي فيها كشف المخبوء في قلب إبليس حانت، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فحدث ما حدث، ثم اختبرهم في العلم وبين أهمية هذا المخلوق، أنه معلم وأنه يتعرف على الأسماء إلى آخره. ثم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس أبى لكبره. ربما يقول البعض إذن إبليس كان من الملائكة لأن الخطاب موجه للملائكة. هذه المسألة مهمة جدا. الملائكة كائنات نورانية كما ذكرنا قبل ذلك، والجن كائنات نارية. بعض أهل العلم قالوا أن الجن نوع من الملائكة، وعلى هذا قول عدد من أهل العلم وليس بالقليل، بل ونسب هذا القول لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والبعض قال بل كان إبليس في وسط الملائكة فتناوله الخطاب وإن لم يكن من جنسهم. وربما تظن أنهم اختلفوا هل إبليس من الجن أم من الملائكة. والحقيقة التي قالها ابن القيم وقبله ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى أنه لا اختلاف في ذلك ولا تعارض، فهو من الجن في أصل خلقته، لكنه لما رفع يكون بين الملائكة صار في صورتهم حتى يستطيع أن يتعايش بينهم، فلذلك هو من الملائكة بوجه في الصورة والهيئة، وهو من الجن بأصل خلقته، فلا تعارض بين القولين. ومن باب العلم فممن قال أنه من الجن ليس من الملائكة ابن عباس أيضا، وهذا يبين أن الأمر يحتمل صورتين ويمكن الجمع بينهما. ولذلك روي عن الحسن البصري أنه قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنما هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. الشاهد أتى الأمر الرباني لهذا المخلوق، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، ثم عاتبه ربه لماذا لم يسجد لمخلوق خلقه الله بيده تشريفا وتعظيما، وأمره الله عز وجل إذ أمرتك، أمره الله بالسجود. فلعله كان من الممكن أن يعلل أنه ليس من الملائكة وقد أمرت يا ربنا الملائكة، ربما يتعلل أو يعلل ذلك بأنني ما ظننت أنني مقصود بالسجود، أي علة، أو يبادر بالتوبة والاستغفار، لكنه أبى إلا أن يظهر ما خفي بقلبه الكبر عافانا الله. ولذلك قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أظهر الكبر أمام رب العالمين طرده الله عز وجل من جنته ورحمته، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج من هذه الجنة التي لا يكون فيها الكبر، ما يكون لك أن تتكبر فيها. الجنة لا تحوي المتكبرين أبدا، بل المتكبرون محرومون من دخول الجنة. أما آدم فأمره الله عز وجل أن يتنعم بامرأته في الجنة وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، إلا شجرة، عند أهل الكتاب أنها شجرة التفاح، وعندنا أننا لا ندري ما هي هذه الشجرة، لكنها شجرة حرمت عليه وفقط. ولو أن في تعيينها خير لأخبرنا الله عز وجل بها، شجرة حرمت عليه. فهل تركه إبليس؟ لما طرد إبليس من رحمة الله قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، خلدني في الدنيا حتى قيام الساعة. قال الله فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فاستغل هذا ألا يضيع فترة عمره التي هي دوام عمر البشر على الأرض إلا في غواية البشر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله عز وجل أعطاه قدرات، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهو علم أن بعض قدراته يستطيع بسببها أن يغوي آدم وذرية آدم. ولذلك الله عز وجل قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك الوسوسة، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بنودك، أبنائك، ذريتك، اطلقهم على بني الآدم إن استطعت، حتى تكون فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب. فمن أطاع الشيطان ضل وغوى، ومن عصى الشيطان نجا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فبين أنه قعد له بطريق الإسلام، وبين أن المؤمن يعصيه فأسلم، فقعد له في طريق الهجرة فعصاه المؤمن فهاجر، فقعد له في طريق الجهاد فعصاه المؤمن فجاهد. فمن عصى الشيطان في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لذلك اعلم أن وجود إبليس له حكم سنذكرها بعد ذلك، وأنه سبب للشر الموجود في العالم أيضا له حكم سنذكرها بعد ذلك. لكن الله اختبره ففشل في الاختبار، سقط. واختبر الله آدم فأيضا عصى، لكنه لم يفشل. لماذا؟ لما عصى آدم وغواه إبليس بأن أقسم له كذبا، وقسمهما إني لكما من الناصحين، أقسم بالله كذبا. أول مرة إبليس يسمع إنسان يكذب، هو بين الملائكة إنسان يقسم بالله كذب، لكن هذا هو إبليس، يفعل كل شيء لا يوقفه حد إلا عجز قدرته، في غير ذلك كل ما يقدر عليه سيفعله. إبليس لا يعرف الرحمة، ولا يعرف التوبة، ولا يعرف الخير، ولا يعرف الأدب، ولا يعرف الخلق، ولا شيء يوقفه إلا أن يعجز. ولذلك إذا كان هذا العدو بهذه الحرارة وهذه الحماسة وهذه القدرة، ينبغي أن نتيقظ له. وقديما قالوا: إذا كان عدوك نملة فلا تنمله. بدأت العداوة، وأنظر نفسه إبليس هذا لعداوة آدم وذرية آدم، ولم يمهل آدم حتى يهبط إبليس إلى الأرض، بل في الفترة التي قبل أن يخرج من الجنة أغوى آدم حتى جعله يعصي ربه، وبين له أنك إذا طمحت أن تكون مخلدا فكل من الشجرة، أو أن تكون ملكا متعبدا مثل سائر الملائكة، فهذه الشجرة تكون سببا في أن تكون ملكا مقربا من الله لا تعصي لها أبدا، وأقسم كذبا على ذلك. ثم زل آدم عليه السلام فغوى وعصى ربه، لكنه سرعان ما أفاق وانتبه. ولذلك روى الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عصى آدم ربه فر في الجنة كالمتعجب، كيف تجرأت أن أعصي ربي؟ جرى في الجنة، فتعلقت به إحدى شجر الجنة، فقال: أرسليني، اتركيني. قالت: ما أنا بمرسلتك، لن أتركك، لأنها مأمورة. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: أي ربي ألا أستحي منك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. انظر الفارق بين من قال أنا خير منه، وبين من قال ألا أستحي منك. ولذلك كان المستحي وأهل الحياء هم أولى بالتوبة من غيرهم. ثم أمرهم الله عز وجل أن يهبطوا إلى الأرض التي خلق آدم لأجلها. ألم يقل الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ ولذلك نزل آدم وهبط إلى الأرض. فإذا قلت: فلماذا خلقه في الجنة؟ أقول: قال بعض أهل العلم: ليعلم آدم وتعلم ذريته من بعده أن ديارهم الأولى هي الجنة، وأنهم ينبغي عليهم أن يمروا بقنطرة الدنيا حتى يعودوا إلى الديار الأولى. ولذلك طبع الله في قلوب المتقين محبة الجنة، مهما كانوا يسكنون في الدنيا في خير وسعة، إلا أن قلوبهم تشتاق إلى ديارهم الأولى، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم موطن في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول موطن. وبذلك نجا آدم عليه السلام، بل وعلى قول عدد من أهل العلم صار أعلى مما كان قبل، فإن آدم بعد التوب لهو خير منه قبل الذنب. ثم بعد ذلك صارت الأرض هي ساحة الحرب، يجهز إبليس نفسه بذريته وجيوشه لغواية بني آدم وأن يبر بقسمه، وآدم يعلم أبناءه من وحي ربه والحكم حتى ينجيهم من كيد الشيطان ومكره. ثم تنطلق العداوة بعد ذلك، ويباشر الشيطان حيله، وهذه الحيل نتكلم عنها في المرات القادمة، فانتظرونا.